لكونها ستكون أسرة مستقرة، وأنها ستقنع مثلا بالجلوس في البيت لتربية الأطفال إلى آخره. أما إلى سن 18 ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ لا لا لا يوجد زواج في الغالب إلا في بعض المجتمعات التي اليوم يسعى تدميره. لا، تدخل أمني ذاتك، أمني نفسك، لا تتزوجي حتى تكوني تؤمني نفسك. وطبعا يكون الحديث عن تخوين الرجل، فتخرج المرأة، فالمرأة وهي خارجة طبعا ما الذي في رأسها؟ في رأسها أنها تريد أن تتزوج، فتأتي وسائل الإعلام المدعوم من هذا النظام الرأسمالي أن تزيني، أن كذا، أن كذا، حتى أمر لك الذكور. طبعا هذا كله أيضا إنفاق، إنفاق حتى ينظر إليها الذكور، فهذا تستفيد منه. ولا مسألة نظرتهم للموضوع والتضخيم، حتى قصة المثلية نوع من تدمير الأسرة التقليدية، الاستفادة من هذه الفئة الخرقاء، انه والله لكم قهاوي خاصة، مطاعم خاصة، وتكون الأسعار فيها مرتفعة. وإلا لماذا يعني الآن بدأت تحذف من من من كتب علم النفس بالإكراه، انه ما يسمونه المثلية، طبعا الشذوذ نوع من انواع الاضطراب النفسي، بدأت تحذف بالإكراه. وبدأت أي دراسة، أي شيء يحارب هؤلاء القوم، تحارب هؤلاء القوم أو تبين وجهة النظر الأخرى التي تقول أن هذا أمر ضار وليس جينيا، يتم إرهابها. طيب، وأيضا من الفوائد اللي يستفيد منها لما ندمر الأسرة بصورتها التقليدية، أن يكون الأب مثلا لأن ما عنده أولاد يعمل، طالما في طاقة يعمل، ويعمل إضافي وغير ذلك، طالما أصلا يصير يعمل إضافي من باب الهروب من الوحدة والوحشة. لهذا تجد مثلا في أمريكا، في النمسا، في كوريا الجنوبية، دائما كبار السن ينتحرون. لماذا؟ من الشعور بالوحدة، لأن لا توجد أسرة تقليدية تحنو عليه، ويجلس هو يعمل يعمل يعمل، ثم إذا كبر خلاص أنت في مجتمع رأسمالي، إما تصير هوملس، إنسان بلا بيت، أو تكون في بيتك اللي هو أصلا أو خدمات أصلا من ضمن ضمانك الاجتماعي، هو يعني من كيسه وعايده، يعني هذه فلوس أصلا كلها كانت تؤخذ منك وتدخر لك عشان إذا كبرت تعطى لك، ثم بعد ذلك ما تريد شيئا، وتبقى هذه المؤسسات المتغولة تبقى هذه المؤسسات المتغولة هي المسيطرة. فالولد إذا كان هو ينفق على أبيه مثل أسرة تقليدية، الأب ماذا يقول؟ إذا من يجد نفسه شيء نوعا ما بدأ يتعب، يقول ها أنا سأقدم استقالتي، أولادي سيقومون بي. ثم تجدهم يسكنون في بيت واحد مثلا، أو يتعاونون على أن يشتروا بيتا واحدا ويعيشوا فيه. فمؤسسة الأسرة أصلا التقليدية هي تحميك من الرق الرأسمالي. أنا حتى بالنسبة للنساء، كثير من النساء فعلا عدد منهن، كثير منهن يخرجن لما يرينه حاجة، ما يقتنعن به، أحيانا تكون حاجة حقيقية، وكثير منهن تخرج بدفع الإعلام الرأسمالي، وب أيضا وعود أو خيالات أن هذا أدعى لأن يكون هناك زواج أو غيره أو غيره. وإلا ذل الوظيفة ما يصبر، يعني ما في إنسان عاقل يخير بين ذل الوظيفة وبين أن يأتي إنسان ويقول له اجلس وأنا أنفق عليك، اجلس وأنا أنفق عليك، ثم يقول له أنا أختار ذل الوظيفة. هذا يعني ما في إنسان عاقل إلا له مآرب أخرى، لأن أي إنسان موظف يفهم أنه هذه الوظيفة متعبة جدا، وأنه ممكن تأتيها أول أشهر وأنت متحمس، أقصاك سنة، أقصاك شوي، لكن من تبدأ بالاصطدام بمجموعة من المشاكل، يعني تجد أنه هذه المؤسسة أو هذا المكان متعب جداً. وعمل المنزل اصلا اهون، لان عمل المنزل حتى لو اخطات انت تخطئ مع من؟ مع اسرتك. فالاسره تحتويك عادي، اسرتك هذه. حتى مثل المرأة هي هذا بيتها، هي أصلا توجه اللوم على الآخرين، الآخرين لا يوجهون عليها اللوم بالعادة، هناك بدائل، هناك كذا هناك. لكن الضغط العصبي الذي يجده الموظف داخل المنظومة الوظيفية ما يختارها، ولا أحد يقول لك بناء أوطان ومش عارف إيش، أنت رايح تجيب فلوس في الغالب، وفي الغالب تجد أنه العمل كما أقول لك يطلعون منك آلاف مؤلفة ثم يأخذون ثم يعطونك الفتات.